فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده الأسدية ليست في قريش، هي أسدية. الأسدية من بطن من قريش، لجدهم هذا أسد. أما الأسدية في غير قريش، وهي قريبة من الأزدية، أزدية وأستية. يعني في قريش يقال أسدية بلا انتراء، والأسدية بالتحريك. أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. طبعا حق النسبة يعني من حيث قواعد أهل النسب أن يبدأوا بالفخذ قبل البطن، وأن يبدأوا بالبطن قبل القبيلة، فحقها أن يقال الأسدية القرشية، يعني أن ينتقل من الأدنى للأعلى، يقال المخزومي القرشي وهكذا. البكري المخزومي، يعني أبو بكر المخزومي القرشي. وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم. والصنعة قبل أو النسبة، يعني فيه قاعدة عند أهل النسب وأهل التراجم في ذلك، يعني ما تصفها صف، مثلا تقول مثلا إيش الأسدي المكي القرشي، أو تقول القرشي المكي الأسدي، يقصف يعني النسب هذه، أو تأتي الصناعة مثلا تنسبه إلى صناعته، تقول العطار المكي إيش الأسدي، العطار الأسدي المكي القرشي. لا، لهم قاعدة في ذلك، وهذه القاعدة مدونة في كتب تاريخ النسب والتراجم تراجعونها. وهي التي آذرته على النبوة وجاهدت معه وواثته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها. وماتت قبل الهجرة 3 سنين، ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت جمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق. وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال هذه زوجتك. تزوج بها في شوال وعمرها 6 سنين، وعمرها 6 سنين. وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. إيش أعد واتفقت إيش؟ واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن. يعني المقصود بعد نزول البراءة، أما قبل نزول البراءة فمن قذفها له حكم القاذف من المؤمنين، فمن قذف عائشة من الصحابة كحسان ومصطح وغيره، هؤلاء ليسوا كفارا بالاتفاق، بل هم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نزول البراءة فمن قذفها بعد تبرئة الله جل وعلا لها فإنه كافر. لما؟ لأنه كذب بالقرآن. نعم. وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها، وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. ثم تزوج حفصة بنت عمار بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية، واختلف في من ولي تزويجها منه فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال هل جزيت سلمة؟ يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن أبي سلمة قال حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيرا غيرا، يعني أرضع. يعني هذا معنى، يبدو أن هذا معنى امرأة غيرا، يعني أرضع. إني امرأة غيرا. شوفوا ما فسرها تحت. وإني مصبية وليس من أوليائي حاضرا الحديث. وفيه فقالت لابنها عمر: مصبية يعني عندي صبيان. فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. ذكره ابن سعد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 4، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين. ومثل هذا لا يزوج، قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه. وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين، ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب. والحديث: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسب أم سلمة يلتقيان في الكعبة. والحديث: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب. فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: قم يا عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الرواة أنه ابنها، فرواه بالمعنى وقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج بن الجوزي: وما عرفنا هذا في الحديث، قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 4 ومات ولعمر 9 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من خصائصه. ثم تزوج زينب بنت جحش. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو التحقيق عند أهل العلم بأن الذي زوج هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أقرب العصبة، والمعروف في الشريعة أن الذي يكون وليا للمرأة أقرب العصبات إليها، والعصبات مترتبة، وإذا لم يكن لها عصبة حاضر قريب فينتقل إلى العصبة الأبعد. وعمر ابن عمها، وإن لم يكن ابن عم قريب فهو ابن عم بعيد وهو أقرب العصبات، فزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو الصحيح. وتزويج عمر لا لافتقار النكاح إلى الولي، ولكن هو ذلك لأن الأولياء ليس منهم من يكره نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شرف لهم. ولكن تزويج عمر لأجل أن المرأة لا تزوج نفسها من جهة الأدب، فيزوجها أقرب الأولياء إليها. وأما عمر ابن أبي سلمة فصغير جدا، وتعلمون قصة أبي سلمة معها ووفاة ابنها، وإذ ذاك كان له من العمر 3 إلى 4 سنين عمر بن أبي سلمة، فمثله لا تصح ولايته عن أمه في تزويجها باتفاق أهل العلم. والولي يكون الابن وليا، لكن بشرط أن يكون بالغ، أما إذا كان دون البلوغ فولايته ليست بقائمة، ليست بصحيحة على أمه، يعني من جهة التزويج. فالمقصود أن الروايات التي فيها أن الذي زوج عمر بن أبي سلمة وأنه أو زوجها ابنها هذه كلها غلط، والصحيح أنه عمر بن الخطاب وقم يا عمر فزوج، وأن ما زاد عن هذه اللفظة تصرف الرواة ظنا منهم لجهلهم بالنسب أن عمر هو ابنها. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة. وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه. فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوا. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المطلقية، وكانت من سبايا بني المطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وثيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار، لكن الأصداق ب 400 دينار هذا فيه نظر ظاهر احتاج إلى تحقيق، واللي يحضرني في هذا أنه لا يصح أن النجاشي هو الذي أصدقها بهذا، فينبغي أن يراجع، يعني من جهة المكان صحيح، جهة المكان نعم، أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة، مثل ما تزوج خديجة بمكة وحفصة في المدينة وأشبه هذه أمور معروفة ثابتة. نعم. وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك ثلاثا، فأعطاه إياهم، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فهذا الحديث غلط لا خفاء فيه. قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع بلا شك، كذبه عكرمة بن عمار. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد. وقد اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش، وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها، أصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 70 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة 8. هذا من الأحاديث التي غلط فيها مسلم رحمه الله، واللي رواه مسلم ها؟ أن هذا وهم ظاهر. هذا يدل على أن اتفاق أهل السير والتاريخ على شيء أنه يقضى به على الروايات، هذا هو صنيع المحققين في علل الحديث، فإنهم يعلون بعض الأحاديث وإن كان ظاهر الإسناد الصحة والرجال ثقات، يعلونها بتوهيم الرواة إذا كان العلماء من أهل الاختصاص في السير والتاريخ إذا كانوا مجمعين على خلاف ما ذكر. فأم حبيبة الإجماع منعقد على أنها كانت في الحبشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هناك، وقول أبي سفيان هذا الكلام هذا ليس له وجه لأنها لم تكن عنده. وأيضا ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم، ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال: هذا نكتفي بهذا القدر. نعم. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه. أقول مش مر على عرفنا القولين، أقوله بينا الصحيح فيها، اترك الأقوال هذا. وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك. فإذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال جعلت عتق أمتي صداقها صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال الطائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأمة الثلاثة ومن وافقهم. والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك. فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبنى لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوا، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به، ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع للتأسي، وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيها. العتق صح صداقا لأنه في مقابلة إسقاط المال، لأنها لو فرض أنها تريد أن تعتق نفسها فلا بد أن تشتري نفسها وتدفع لسيدها مالا ثم تعتق، ثم يعطيها السيد هذا المال فيرجعه إليها صداقة، فأسقطت الواسطتين وصار العتق صداقة، لأنها هي تعطي في المكاتب وليعطي المال، يعني على فرق تقرير، يعني وجه كون العتق صار صداقا أن المال دخل وأسقط، فصار العتق صداقا لأنه مال، يعني العتق في حقيقته هو رد للمال، فكأنها هي دفعت مالا ثم أرجع إليها صداقا فأسقط هذا، وهذا موافق للقياس، يعني هذا وجه كونه موافقا للقياس. أما من جهة السنة فظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية، والله جل وعلا ما جعل هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة قضاء بعد أن حل منها على الصحيح، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، وقال كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارة القصة وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم. وماتت في أيام معاوية، وقبرها بسرف، قيل ومن أزواجه ريحانة بنت. ويمكن أن يحمل قول ابن عباس على الزمان على إحرام الزمان لا على الإحرام الذي هو الإحرام بالعمرة، يعني أنه في الأشهر الحرم، يقال فلان فعل هذا محرما إذا فعله في الأشهر الحرم، يمكن أن يحمل على هذا. قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النظرية، وقيل النظرية وقيل القرضية سبيت. نعم. يرد عليه أنه معرض استدلال. كيف معرض استدلال؟ يعني هو يستدل تزوجك وهو حرم، فلم هو لو يقصد الأشهر الحرم ما صح. كيف ما صح؟ لكن أقول له شوف تأمله